التقوى. جبل الإنسان على حب الربح، ولا يعقل لإنسان يملك شركة كبيرة تملك مخزونا بالملايين أن يتركها دون حارس ويفتح أبواب مخازنه ليل نهار عرضة للسرقات. فكيف بالعاقل يترك شركته النفسية وهي أغلى ما يملك على الأرض دون توظيف حارس لها؟ العاقل إذن هو من أدرك أن ذاته أغلى ما يملك على الأرض، أدرك وجوب توظيف حارس لها ووجوب المراقبة الدائمة لممتلكاته ومخزونه. عزيزي المستمع، تعال نتعلم سويا كيف نوظف التقوى كأفضل حارس لحماية ممتلكاتنا العقلية والوجدانية والأدائية والزمنية من النهب والسرقة. نصيبة عبد العزيز العلي المطوع. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. القسم الأول هذا في الواقع يتناول دائرة الذات الإنسانية اللي هي ركيزة عمران العالم، والإسلام يحث على صلابة وصلاح وعمران الذات قبل أن يبدأ بأي جزئية أخرى، لأنها ذات مكرمة، مكرمة من من؟ من خالقها، ومكلفة بمهمة خاصة بها هي بناء الأرض في إطار قوانين ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. ويمكن أن نشبه دائرة الذات هذه بأنها شركة نفسية خاصة بالإنسان وهو قائدها، وعليه أن يغرس رؤوس أموال نفسية تهيئ شركته لبدء العمل إذا قرر أن يشترك في فريق العمل المنتج في الحياة. كلنا لابد لنا أن نختلط مع بعضنا البعض. لماذا الإنسان يحب أن يختلط بالآخرين؟ لسببين: السبب الأول أن الإنسان بطبيعته فطري، والسبب الثاني أن الإنسان لا يستطيع أن يعمر الأرض بمفرده، وبالتالي أن الإنسان يعيش مع الإنسان الآخر ويجتمع به ضرورة حياتية، ولذلك عليه قبل أن يجتمع بالآخرين أن يهيئ نفسه. ولذلك الإسلام في دائرته الأولى يبتدي عملية التهيئ لذلك الإنسان لكي يكون معدا في بيئته الذاتية الداخلية، ليكون إنسانا منتجا على مستوى من الرقي والحضارة، بحيث يتصل مع أخيه الإنسان اتصالا فعالا. إذن هي شركة نفسية، لابد هذه الشركة النفسية أن تكون غنية. غنية بماذا؟ برؤوس أموال نفسية هائلة قبل أن تمارس نشاطها في الحياة، وإذا ما مارست دورها كان عليها أن تنفق مصاريف اجتماعية تسمى بالحقوق الاجتماعية. إذن أنا عندي قسمين الآن لازم نفرق بينهم. الشركة تحتاج رؤوس أموال، بعد ما تضخ رؤوس أموالك في الشركة تقوم بممارسة أو وضع هذه الشركة بأنها تمارس نشاطها مع الشركات الأخرى أو في المجتمع، ولكي تمارس هذه الشركة نشاطها عليها أن تنفق نفقات ومصاريف. هذا القسم الثاني من المنهج لن نتكلم عنه الآن، إنما نريد فقط أن نقول إن على الوالدين إذا أرادوا لأولادهم النجاح في الحياة أو أن يكونوا مهيئين لفرص النجاح بشكل أكبر، أن يمدوا أولادهم بمعطيات النجاح والسعادة متمثلة بماذا؟ بالرؤوس الأموال النفسية. ثم بعد ما نمدهم بالرؤوس الأموال ونعطيهم متطلباتهم وحقوقهم علينا، ثم بعد ذلك يطلب منهم النفقات الضريبية لاجتماعهم مع الإنسان الآخر. إحنا ماذا نقوم؟ إحنا الآن نقول ولدنا عاطينا، أنت ابن عاق، في الواقع إحنا ما عطيناه لكي يعطينا، كل ينفق مما عنده. مفروض أنا أول أمد ابني وبنتي في رؤوس الأموال النفسية، وبعدين عندما تتهيئ هذه الشركة النفسية الصغيرة عندما تتخرج من المحضن الأول لكي تجتمع مع الإنسان الآخر، هنا نقول لها ضريبة اجتماعك مع الإنسان الآخر حقوق اجتماعية. إذن الآن عليك أن تنفقي لكي تمارس هذه الشركة النفسية نشاطها. لكن ما نقوم به الآن عن جهل نحن الآباء، نقول الأولاد مدونا وأنفقوا، في الواقع إحنا ما عطيناهم، وكل ينفق مما عندهم. إذن النقطة الأولى إن لابد أن نعمر ذواتنا أول، لأن في الواقع عمران الأرض مستمد من عمران الذات، نقطة مهمة جدا. فلا عمران الأرض من نفس خاربة، وكل إنسان ينفق مما عنده، عندي عمران داخلي وعمر الأرض، لكن إذا نفسي خربانة في الداخل فكيف لي أن أعمر العالم. وهذا الدين الحق بالذات جاء ليعمر النفوس ثم يعمر العالم بعد ذلك بشكل توازني تتواءم فيه النفوس في داخلها كما تتواءم مع بعضها البعض كفريق عمل في الخارج. إذن المقدمة هذه بث في البداية لنبين أن مرحلة التكوين والبناء والإعداد التربوي للإنسان هي أخطر وأهم مرحلة في حياته، حيث يكون فيها الولد مركز استقبال نشط، ويكون الوالد مركز إرسال تربوي حي. هذا المركز التربوي الحي الإرسالي يحدد كثيرا من المعالم وقوة شخصية المتربي، فإن هذه الذات إذا صلحت في دائرتها الخاصة فيها صلحت الإنسانية جمعاء كلها في جميع الدوائر الأخرى. إذا مطلوب مني في البداية كحق للفرد على المجتمع أن أعد شخصية ناضجة تكون جاهزة لأن تتعامل مع الآخرين، كحق للفرد على المجتمع. نعم. ولماذا لا يكون حق لنفسي على نفسي أولا؟ هذا الواقع، أن نفسي لنفسي، لأن لم أهيئ من المجتمع في سنوات سابقة. نعم. لكي أعطى هذه المعطيات، وإذا أبدي أولا بنفسي، حتى حقي نفسي على نفسي لكي أكون مهيئ للاختلاط بالآخرين. إذا أول دائرة يبدأ فيها الإنسان عملية الصلاح هي صلاح الذات، وصلاح الذات في الواقع هو حق الفرد على المجتمع. لأن الإنسان يولد على الفطرة ويخير، ولكن على المجتمع في جميع جزئياته من المحضر الأول إلى العالم ككل أن يهيئ لهذه الذات طلباتها وحقوقها علينا. ولكن الخطوة اللي بعدها بعد ما تكتمل هذه الشركة النفسية برؤوس أموالها الطيبة حسب ما قال الله ورسوله. لماذا حسب ما قال الله وقال رسوله؟ لأنه دين الكمال، ودين الكمال يعطيني رؤوس أموال نفسية قوية هائلة جدا لا تعرف الخسارة، وبالتالي أنا عندي منبع كامل وأصلي ومضمون النتائج. ما في داعي أني أذهب للذي هو أدنى وأترك الذي هو خير. إذن النقطة الأولى أني أصلح هذه الذات بأني أمدها برؤوس أموال نفسية مستقاة من المنبع المضمون النتيجة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الله إن شاء الله أعطانا العمر في دورات ثانية، اللي هي المرحلة الثانية المترتبة على المرحلة الأولى، نقول على هذه الشركة النفسية عندما ترغب في أن تمارس نشاطها الإنسان مع الإنسان أو الشركات النفسية مع بعضها البعض، نقول لهذه الشركة عليك أن تدفعي مصاريف اجتماعية لممارسة نشاطك في المجتمع لكي تجني الربحية بعد ذلك. من أي شركة عندها رؤوس أموال وتدفع نفقات وبعدين تعطي مبيعات، والفرق بين البيع والتكلفة الربح. إذن لابد أن تنفق الإنفاقات الاجتماعية، هذه في الواقع هي الحقوق الاجتماعية، بر والديك، بر أرحامك، بر جارك إلى آخره حسب الأولويات. بس النقطة الأولى إن أعد الذات الإنسانية أولا وأعطيها حقوقها علي، ثم أطالبها بعد ذلك بحقوقي علي. لأن في الواقع الغرض من التربية الإسلامية إعداد فرد منتج. النقطة إن ما هو هدفي من تربية ابني؟ إعداد فرد منتج. يعمر الأرض. نعم. وتعمير الأرض يكون هوائي؟ لا بد أن يكون هناك إطار وأطر بما يرضي الله عز وجل ورسوله. ما في شك إن إيضاح وتعريف وتدريب الإنسان لما له وما عليه من واجبات وحقوق يجعله يتعامل مع الآخرين بروح تعاونية تؤدي به إلى أن يكون جزء من فريق عمل منتج بدون التعرض إلى تقلصات وسلبيات هدامة. إذن كل ما إحنا نشوفه في الواقع إن الإنسان مع الإنسان نشوف حالهم في فريق العمل اتصالات هدامة واتصالات غير فعالة، والطاقات كلها تتسرب في ثقوب نفسية فتهدر الطاقات والرؤوس أموال والأرض لا تعمر مع أن النوايا موجودة. إذن علي مع طيب نواياي أن أتعلم أن أمد هذه الشركات النفسية اللي عبارة عن أفراد في فرق عمل يكونون شركات نفسية قوية مستعدة أو مهيئة لتكون بشكل لائق وحضاري للتعامل مع الإنسان الآخر، لأن التعامل مع الإنسان الآخر يحتاج إلى هندسة في التخطيط الاتصالي، وهذا ما ينقصنا. قبل لا نبدأ بإذن الله تعالى في الرأسمال النفسي الأول، نقول إن من أهداف رؤية لمنهج تربوي اجتماعي ثقافي إسلامي في إعداد المسلم المعاصر أن يكون هناك 7 مفاتيح أساسية، أن يسأل الله عز وجل المقيمين على هذا المنهج أن تغرس في ذات المسلم. المفتاح الأول اسمه مقياس المسلم. مقياس المسلم هو لكل عمل نقوم به مقياس، ما أي عمل نقوم فيه لابد أن يكون له مقياس. المهندس يحتاج إلى مقياس في عمله، والكيميائي يحتاج إلى مقياس في عمله، والخياط يحتاج إلى مقياس في عمله. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما هو مقياس تقدم الإنسان؟ إن مقياس صلاحية هذا التقدم الإنساني يكون في الواقع بعرض على كتاب الله وسنة رسوله، متمثلا بماذا؟ بشخصية معلم البشرية عليه الصلاة والسلام، وبه بهذا النموذج المثالي أو التصميم المثالي للنموذج البشري الكامل، وبه نعرف كيف نقيس مدى نجاحنا في استثمار هذه الحياة. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو التطبيق العملي لهذا الدين، وهو مقياس صلاحية شخصية الإنسان وتقدمه. فكيف لي أن أعرف أن يومي أفضل من أمسي إذا قارنت ما قمت به بالنموذج الكامل للتصميم الشخصية البشري الكامل؟ فإذن عندي نور، سراج منير للبشرية جمعاء، هو من؟ سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، أستقي منه النور. فإذن أنا عندي نموذج كامل أقيس فيه تقدمي. بعدم وجود هذا المقياس في الواقع الإنسان سيتقدم لكن بشكل عشوائي وبدون أولويات. أي إنسان حتى سيدة البيت لو أرادت أن تطبخ طبخة لازم يكون لها مقاييس ومكاييل في أي شيء. طيب التقدم الإنساني لابد يكون له مكيال، وسبب تقهقرنا في الواقع هو عدم وجود المكيال البشري النموذج الكامل في تقدم البشرية. إذا المفتاح الأول يهيئ للتقدم البشري من مقياس صالح، وهذا شيء طيب جدا، وإحنا ما تقهرنا هذا التقهقر إلا لأن لا نملك هذا المقياس لا في نفوسنا ولا في بيوتنا. ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في عقولنا ولا في قلوبنا ولا في بيوتنا. ما عدا الإنسان ينظر إلى النموذج الكامل البشري، كيف يأكل وكيف يشرب وكيف يتصرف وكيف يقوم، هو نموذج كامل. فبوجود هذا المقياس الإنسان رح يتقدم. لو الإنسان حاب أنه يصل إلى وزن معين سواء صعودا أو انخفاضا، ما يكون عنده مقياس أكيد لكي يقيس تقدمه بالنسبة لهدفه؟ لابد في خطة يمشي عليه. في عنده مقياس يقيس تقدمه باتخاذ الوسائل المناسبة للوصول للهدف، تقدم ولا ما تقدم. نعم. طيب التقدم البشري النفسي كيف لي أن أقيسه؟ لابد أن يكون هناك قدوة، قدوة ومقياس كامل. نموذجي كامل، تصميم الرسول صلى الله عليه وسلم هو تصميم نموذجي من الرب جل وعلا ورحمة للبشرية جمعاء، بأنه نموذج كامل وموجود. بس علي أن أضع هذا النموذج في عقلي وقلبي وحياتي لكي يرجع تقدمي كذات إنسانية، وما بعد ذلك تقدم البشرية جمعاء. والله ما وصلنا للوضع اللي احنا فيه إلا لعدم وجود هذا المقياس، وعدم وجود هذا المقياس في ذواتنا معناها خراب الذات. وإذا في عندي خراب في الذات استحالي أن أعمر العالم. بتعمير الذات يعمر العالم، وبخراب الذات ما في شك ينتقل هذا الخراب إلى أين؟ إلى خارج الذات. نعم. إذن عمران الذات يكون من الداخل، ويكون أول خطوات هذا العمران بقياس التقدم الإنساني علما ثم تدريبا بمقياس النموذج البشري الكامل. المفتاح الثاني نقول المسلم متميز. نربي أولادنا بكل بساطة أو بالعامية نقول إحنا غير. يعني هذه الخطوة منايف مبنية على الخطوة الأولى، حينما اتخذ هذا المنهج وهذا القدوة من الرسول عليه الصلاة والسلام إذن أصبح أنا متميز. نعم. وبدون نقاش. بدون نقاش المسلم متميز. متميز بماذا؟ بطاعة الله ورسوله. متميز بهدف النهائي، عنده هدف نهائي هو الجنة ومرضات الرب جل وعلا. إذا مرضات ربي والحصول على الجنة هي هدفي النهائي، إذا أنا متميزة ولا لا؟ متميزة عن الخلق جميعا، إن عندي هدف نهائي أعمله، أستيقظ في كل يوم في الصباح لكي أحقق جزء من هدفي النهائي. إذن ما عندي ضياع للوقت لأني هدفي كبير جدا، والسويعات قليلة والأعمال كثيرة والاستثمارات ضخمة. ما عندي وقت أضيعه في أني أنا أبعثر وقتي يمينا ويسارا ويبعدني ذلك عن هدفي النهائي. إذن ما عندي بعثرة في الوقت، ما عندي سوء استثمار، ما عندي تسربات في طاقاتي، لأن هدفي النهائي واضح، ألا وهو مرضات الرب جل وعلا والحصول على الجنة. البعض الذي لا يدرك الإسلام يقول أنتم تقوقعتم في بوتقة معينة فقط، وبالتالي تركتم مناهج الحياة الأخرى وتطورات الحياة، ماذا نقول له؟ نحن نقول هدفنا النهائي مرضات الرب جل وعلا والحصول على الجنة، هذا هدف عظيم. لكي نحقق هذا الهدف علينا أن نعمر الذوات ونعمر الأرض. لكي أعمر نفسي وأعمر العالم أحتاج لحياتي بكل لحظاتها، وعسى أن أصل إلى هدفي. علي أن أتعلم وأتدرب وأخوض تجارب العلمية والمختبرات العلمية وأصبح أفضل مهندس. عندي كمية من الوسائل الهائلة عندي هدف نهائي، إنما الوسائل تختلف. إنما في عقلي كل صباح المسلم المؤمن ما عنده مشكلة عندما يستيقظ في الصباح، لأن عنده هدف نهائي وما عنده بعثرة للوقت، وما عنده اليوم متملل أو مزاجه يسمح له أو مزاجه ما يسمح له، وما عنده وقت يجعل الهوى يسيطر على عقله. منايف تقولين ما عنده مشكلة، كأنش تلقين أي اعتراضات في الحياة لهذا المسلم؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد، هل يمكن للإنسان أن يعيش من غير خلاف أو مشاكل أو مصائب؟ أصلا هذه سويعات امتحانية، السويعات الامتحانية الإنسان إذا كان عنده هدف نهائي واضح. لو أنت عندك مصباح حجمه لنفرض طول وعرض 500 متر وأنت هدفك أنك توصل لهذا المصباح، لكي تصل إلى هذا المصباح عندك كمية من المشاكل، أنت عندك هدف نهائي الوصول له، المشاكل هذه لابد أن تحلها مشكلة وراء أخرى، ولكن هدفك واحد. وبالتالي الهدف إذا كان واضح والإنسان متميز بطاعة الله ورسوله ومتميز بهدفه النهائي، بذلك أصبح المسار واضح. وهدفك واضح؟ مسارك راح يكون واضح ولا لا للمصباح هذا اللي حجمه 500 متر؟ بالتأكيد، لأن حاطة مخي أنا وأمام عينك. نعم نعم. وبالتالي المسار واضح والخطوات ثابتة متقدمة إلى الأمام بإذن الله تعالى. خطوات المسلم على هذه الصراط إلى مصباحه، إلى هدف النهائي، في الواقع خطوات ثابتة متقدمة متزنة ما عندها خلل. وبالتالي بإذن الله تعالى أي سلبيات جانبية في مساره لا توقف عن المضي والتقدم في ذلك. لماذا؟ قبل قليل قلت والله الإنسان يستيقظ من الصباح ويجد مشاكل. نعم، لا بأس في ذلك، هذا شيء طبيعي، لكن المصباح كبر حجمه في عدسة البصيرة. المشكلة أن عدسة البصيرة عندي ما فيها الهدف الضخم هذا، لكن لو في هدف الضخم المنير في عدسة بصيرتي أصبحت المشاكل تافهة، لأن هدفي كبير وعظيم وعندي من العزم لكي أصل إليه. إذن بوضوح الهدف وقلة الأهمية لهذه السلبيات إذا ما قرنت بالهدف الجلي أستطيع بإذن الله تعالى أن أتخطاها. أعطيك مثال نقرب الموضوع، لو أنا قلت لألف من الناس اقطع 5 أمتار ولك 100 مليون دينار حلال لك صافي. في ثواني. في ثواني. طيب لو في 10 رجال يحاولون يثنون عن الوصول للمئة مليون ما يلتفت لهم. لماذا؟ لأنه بيوصل إلى الهدف النهائي. هدفه واضح. 100 مليون. نعم. هدفه واضح. الفلوس. السبب إن هدفه واضح. هاي النقطة الأولى. نعم. بغض النظر كانت فلوس أو غيره. نعم. عنده هدف لابد أن يصل إليه. نعم. النقطة الثانية السلبيات اللي ممثلة بالرجال التي تشد ذلك السائر إلى هدفه بمنعه بالوصول إلى هدفه، سلبيات تافهة إذا ما قرنت بالهدف. بالموجود. نعم. فإذا نعم. هل يحاول أن يقاومها باستمرار؟ طبعا. مهما حاول هؤلاء الرجال لكي يمنعوه لأن يصل إلى 100 مليون هو يحاول أيضا، وما عند الرب جل وعلا أفضل بكثير من 100 مليون، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو كان هذا الهدف واضح عندي في كل لحظة ما في شك إن الإنسان ما في شيء وقفه في الدنيا، والسلبيات يستطيع أن يتخطاها بإذن الله تعالى ببذل الأسباب والتوكل على الواحد الأحد. ولكن الوصول إلى الهدف يحتاج إلى وسائل مختلفة، وهنا لابد أن نفرق بين الهدف والوسيلة، وأن لا ننتبه أن لا تطغى الوسيلة على الهدف فنفقد عنصر التميز. النقطة هذه مهمة جدا. أنت رأيت المصباح وهدفك أنك تذهب للمصباح أو للمئة مليون دينار لنفرض، ولكن المئة مليون دينار هي هدفك والخطوات التي تخطوها في الواقع هي وسيلة. نعم. طيب لو أنت في الطريق جاء أحد الناس ليعطيك سيارة فارهة قيمتها 10,000 دينار، ما ألتفت له. لماذا؟ لأن هذاك أكبر. إذن الوسيلة لم تطغى على الهدف. نعم. إذن لابد لكي يصل الإنسان إلى هدفه أن يحجم الوسيلة بحيث أنها لا تطغى عليه على الهدف. النقطة مهمة جدا أن الإنسان نعم. متميز بهدف النهائي، متميز بوسيلته، والهدف عنده سوي والوسيلة عنده سوية. فالنقطة المهمة أن عند وضوح الهدف يجعل الإنسان يعيش في حالة مستقرة جدا. إذا وضح لي الهدف كانت حالتي النفسية والمادية بالعمل للوصول لذلك الهدف مستقرة، لكن إذا كان الإنسان هدفه غير واضح، تصور إنسان هدفه غير واضح يتيه، وبالتالي تكون حالته ما في شك أنه غير متوازن، وحالته النفسية غير مستقرة، ويعتريه القلق المستمر والخوف من الغد، وما عنده هدف. وبالتالي إذا ما تحدد الهدف ما تحدد المسار. المقياس الثالث اللي هو الهدف، هدف في المنهج التربوي، المنهج التربوي الاجتماعي ثقافي إسلامي، تخريج طالب في قلبه وعقله وجوارحه كتاب الله وسنة رسوله، مدعما ذلك بالتاريخ الإسلامي من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والسلام الصالح. والوقائع التاريخية لنبين لأولادنا أن الإسلام دين واقعي مثالي وليس دينا أسطوريا خياليا. المفتاح الرابع أن المسلم خلوق. إحنا في الإسلام في منهجية هذا الدين الحق، الأخلاق هي مفتاح التقدم العلمي والرقي الحضاري قطعا. الأخلاق تأتي قبل العلم وهي القاعدة الصلبة للبناء الصرح العلمي، وبهذه الأخلاق ظهر الإسلام وأنتج وعمر الأرض. فالمسلم خلوق، يقول ابن القيم الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. إذن كيف لي أن أعرف هذا الإنسان خلوق أو إنسان مقياس عالي في التقدم؟ مو في تعبد المجرد بينه وبين رب قيام الليل، بطريقة تعامله مع الإنسان الآخر وبأخلاقياته في حيز الواقع. كل ما زادت أخلاقيات الإنسان هذا دليل على زيادة دينه، لأن ديننا دين العمل ودين الاتصال الفعال بين الإنسان والإنسان. دليل على زيادة الدين من خلال هذه الأخلاق أنا أحكم على هذا الشخص؟ نعم. والسبب منايل؟ لأن ديننا ليس دين أقوال فقط، إنما هو أقوال وأفعال. نؤمن بالشيء ونقوم به. إنهم يقولون ما لا يفعلون مصيبة. المسلم في إطار هذا الدين يقول ويفعل، وبالتالي عندما الإنسان يقول ويفعل فهو صاحب خلق، وهنا تتطابق القول مع الفعل. إنما أتعبد في المسجد وأتعبد في بيتي وأتبع السنن المظهرية والأخلاق صفر، شو استفيد؟ هذا الإنسان الذي يكون بهذا الشكل هو يدعي الإيمان، وهذه دعوة تحتاج إلى دليل، ودليل إيمانياته أخلاقه مع الناس. إنما المؤمنون إخوة. إذا ارتبط منسوب الإيمان بماذا؟ بالأخوة، علاقة الإنسان. الأخوة هي عبارة عن علاقة إنساني بإنسانه، علاقة فعالة. إذا كانت اتصالاتي مع الإنسان الآخر اتصالات فعالة، يعني معناها هناك عفو وإحسان وتسامح وعلاقات فعالة ومحبة، وإلى كم من الأخلاق الإسلامية. إنما المؤمنون أخوة. فإذا الإنسان الذي يتعبد عبادة مجردة هو يدعي الإيمان. لا يكفي في ديننا أن يتعبد الإنسان تعبدا مجردا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. شوفوا جمال وعظمة الآية. إذن الصلاة عبادة مجردة مرتبطة بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن القول في هذا الدين مرتبط بالعمل. إذن الإنسان إذا كان عبادته مجردة بينه وبين ربه، يدعي هو الإيمان، ولكن يحتاج لهذه الدعوة إلى دليل. دليل إيمانياته علاقاته بالإنسان الآخر، اتصالات. يقوم بالليل ويغتاب الآخرين، يقوم بالليل وينم، يقوم بالليل ويظلم. إذن من مميزات المسلم والمفتاح الرابع في رؤية المنهج التربوي الاجتماعي الثقافي أن المسلم خلوق. من ميزات المسلم خلقه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه قرآن. كان قرآن يمشي على الأرض. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. حتى الصين، هل إحنا جيوش المسلمين وصلت للصين لكي تنشر الدين الإسلامي؟ والله نشرها التجار بأخلاقياته. فإذا المسلم خلوق، ومن غير الأخلاق لا نستطيع أن ننتفع بالعلم. هاي نقطة مهمة جدا. يعني الأم تحرص أن ابنها يحصل على الامتياز في العلم، ولكن هل ينتفع بهذا العلم؟ يأخذ الشهادة وأعلى الشهادات والامتيازات، لكن العبرة بنفعية ذلك العلم أن ينفع نفسه والآخرين. إذا ما عنده أخلاق لن ينتفع بهذا العلم ولا ينتفع به الآخرين. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وإلا ما في فائدة أن الإنسان يحصل على علم، تعب. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن الأم وهي تربي ابنها أو الأب أو المربي في أي مكان، أول قاعدة أغرسها في الطفل مو العلم، مو واحد زائد واحد يساوي اثنين، أخلاق، اتصال بيني وبين الإنسان الآخر، قاعدة للعلم. بعد ذلك يأتي الصرح العلمي. لابد للصرح العلمي أن يكون مبنيا على قاعدة صلبة، ألا وهي قاعدة الأخلاق. إذن المفتاح الرابع المسلم خلوق. ومن الأقوال السلف الصالح يقولون لا ينال العلم قليل أدب. شيء غريب. مو غريب أبدا. الغريبة أنهم حطوا المنهج وقطعوه، يعني هذا الأمر ما يتم بهذه الصورة. لأن يحتاج الإنسان يتعلم، يأخذ أكبر الشهادات في الهندسة الكيميائية أو أنواع الهندسة الذرية الصعبة جدا. نعم. ويسرق. ما منه فائدة. صح. سيدمر الأرض. يدمر الأرض. ويوظف علمه لدمار الأرض. قد وقد لا ينتفع، وقد رب العالمين يعني حتى ما ينفع في أي شيء. هذا مو بس ما ينفع، قد يؤدي إلى السلبية. يعني دمار الأرض مو صفر، ناقص، تحت الصفر. نعم. فإذا نعم. الأخلاق أساس للانتفاع نعم. بالعلم. حتى هالنقطة هذه مو واضحة عندنا، لأن الإنسان إذا أسس عياله على الأخلاق أولا ثم طلب منهم ينالوا العلم، في الواقع هو كمن يضع الحصان أمام العربة. ولكن إذا طلب منهم أن يتعلموا ونسى الأخلاق، كمن يضع العربة أمامه الحصان. نعم، بالتالي لا فائدة، لا فائدة أبدا. لن يتحرك ذلك الإنسان. والفائدة أن الإنسان يتحرك ويتقدم ويعمر نفسه ويعمر الأرض. لماذا أعلم ابني لكي يكون طبيبا أو مهندسا؟ ينتج يفيد نفسه ويفيد الآخرين، ويفيد الآخرين. نعم. يعمر ذاته ويعمر الأرض. هذا الموضوع هدف كل إنسان سوي على هذه الأرض. إذن القاعدة الأساسية للانتفاع في العلم هي الأخلاق، بغض النظر عن الأديان. هذه قاعدة أساسية رب العالمين وضعها للبشرية جمعاء. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فإذا هي قاعدة. أيضا المفتاح الخامس، العلم قبل العمل. هذه المفتاح أساسي في رؤية المنهج الاجتماعي ثقافي إسلامي لسبب معين، أنه الدين، دين الإسلامي يقول لي قبل أن تعمل عليك أن تعلم. فإذا استحالة لي أن أعمل عن جهل، مهما كانت نواياي طيبة ولا كانت مصيبة. كل البدع أصحابها طيبين نوايا، ولكن يعملون عن جهل بدون علم. يقول جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لحظة، فاعلم إذن علم، علم بالتوحيد بأنه لا إله الله واستغفر لذنبك عمل. أستغفر عمل، أستغفر لمن؟ لله الواحد الأحد. إذن علي أن أتعلم التوحيد أن الله واحد ثم أستغفر له كعمل. إذا رب العالمين يعلمني، علي أن أتعلم أولا ثم أقوم بالعمل. هذه المرحلة الأولى العلم، والمرحلة الثانية أستغفر لله الواحد الأحد، وبالتالي يكون العمل منتج. نعم.